الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين. اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلتكم وجزاكم الله خيرا. يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الحديث عن النجوى ليس يعني لم يرد فقط في هذه الآية، وإنما ورد في آيات كثيرة، يعني في مسألة يعني النهي عن التناجي. ما هي النجوى؟ وما الأصل اللغوي في النجوى؟ يعني من أين جاءت كلمة النجوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية الكريمة تنهى عن التناجي بالشر. النجوى في معظم كتب اللغة والتفسير الحديث السري الذي يجمع بين إنسان وأخيه سرا. عندما تحدث أخاك إنسانا آخر سرا فأنت تناجيه. لكن هذا بعد تطور الدلالي للكلمة، لكن نعم. الأصل اللغوي للنجوى يقال هي الأرض المنخفضة. نعم، لأنها لا ترى، لأنها ومنها لا جاء ترى. السر مثل الغائط والغوطة. نعم، لكن وحتى يعني وحتى اشتق منها الاستنجاء. نعم، لأنه في القديم كان الإنسان حينما يستنجي يذهب إلى أرض منخفضة. نعم، فيستتر عن الناس من أجل أن يقضي حاجته فيستنجي. نعم، فسمي الاستنجاء ومشت على هذا والغائط ومشت على هذا. نعم، بارك الله فيك. إذن النجوى يقال نجوى، نجوى بالألف المقصورة، ونجوى طبعا، وإذا أضفنا كل زيادة في المبنى تعطي زيادة في المعنى. ناجاه وتناجيا، فيها المشاركة. هذه الآية مرتبطة بالسياق بالآيات التي رأيناها في ذلك الرجل المسلم المنافق طعمة بن أبيرق الذي سرق الدرع ووضعها في بيت اليهودي. نعم، بالاتفاق معه، ثم اكتشفت عند اليهودي فتبرأ وقال فلان وضعها عندي، إلى غير ذلك. القصة ذكرناها في الحلقة الماضية. قومه جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يتناجوا معه: كيف بك يا أيها النبي يا محمد، إذا برأت اليهودي واتهمت فلانا منا؟ فتناجوا معه ولكن أتوا بالشر، أتوا بالسوء. الله تعالى لا يحب أن يناجي أحد الرسول صلى الله عليه وسلم في سوء. أرادوا أن يخبئ الرسول صلى الله عليه وسلم التهمة وأن يدفعها عن هذا المنافق. أبدا، كانت المناسبة قائمة للنهي عن النجوى بالشر. وكما تفضلت ثمة آيات أخرى تنهى عن التناجي: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. هذه كانت في سورة المجادلة ووقعت حادثة. أنت تعرف القرآن الكريم ينتهز الفرصة ويغتنمها ويستثمرها في التوجيه. صحيح. فبما أن المنافقين تناجوا فيما بينهم وأتوا سرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا فضحتنا وبرأت ذلك من أهل الكتاب؟ القرآن قال: لا، هو من أهل الكتاب ولكنه إذا كان بريئا فهو بريء، الحق أحق أن يتبع. فهنا جاء قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. لا خير، وهنا اللام النافية للجنس، لا يوجد جنس الخير في كثير من نجواهم. نجواهم تعود إما على المنافقين فيما بينهم أو على المنافقين مع جماعة من أهل الكتاب، وبعضهم يعني هذا هو، ويدخل كل من يتناجون إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. استثنى الله ثلاث حالات، وهذه ثلاث حالات واسعة جدا. النجوى لا ينبغي أن تكون لأنها تحدث الريبة في المجتمع. تخيل أنت مع في وليمة من الولائم، حفلة من الحفلات فيها ناس، وتتناجى والآخرون مع إنسان وفي نفس المجموعة. التناجي دائما يثير شبهة. فالله قال لا خير في التناجي، أو تذهب عند إنسان وتناجيه في بيته مناجاة سرا في خفاء، إلا إذا كان الأمر يتعلق بصدقة. أن تأمر تقول والله الأسرة الفلانية فقيرة، مات عائلهم يعني يتامى، ترك يتيمات، هذه الأسرة تحتاج، من أمر بصدقة حتى لا يقطع ويهز كبرياء النفوس. فأنت تتناجى مع زميلك أو مع مجتمعك، مع بعض منهم بأمر بصدق أو معروف بين الناس، أو معروف بصلاح بين الناس. والمعروف أوسع من الصدقة. المعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل، هذا التعريف الأصولي الكبير، ما يراه الشرع حسنا والعقل لا ينكره، هذا معروف. أن شق طريقا يؤدي إلى المسجد، والله شيء جميل، يؤدي إلى المستشفى مثلا، هذا معروف. المعروف أوسع من الصدقة، فأتى بالصدقة وهي خاصة والمعروف أوسع منها وأعظم من في الأجر. أو إصلاح بين الناس. الإصلاح في المجتمع، الإصلاح بين الناس. أنت تعرف الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم بما هو خير، خير من أجر الصلاة والصيام، من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. وإصلاح ذات البين في المجتمع، بين زوجين متخاصمين، بين جارين متخاصمين، بين موظفين في مؤسسة، إصلاح ذات البين درجته أعلى. لذلك العلماء قالوا هنا الترقي، صدقة، معروف أوسع، إصلاح ذات البين ليس أوسع وإنما أعظم من حيث الدرجة. واضح؟ هذه الآية في الحقيقة من الآيات العظيمة التي تبث الخير والمنفعة والمصلحة في المجتمع وتجتث السوء والشر. ماذا قلنا عن سورة النساء محور العام للسورة؟ قلنا هي سورة المجتمع، المسلم، بناء المجتمع. المجتمع كما تنظمه سورة النساء، وهذا من تنظيم المجتمع ومن من يعني زرع بذور الخير فيه إلى غير ذلك. أنا فقط من اللحية اللغوية، يعني راعني أمر أو شدني أمر. لا خير في كثير من نجواهم، صحيح، إلا من تناجي في أمر بكذا بكذا بكذا. هو ما قال إلا من تناجى في أمر بصدقة أو معروف، قال إلا من أمر. ممتاز، ولكنك فهمتها. فهمتها لا شك، لكن لكن لكن ألا يفترض أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه؟ ممتاز، رائع. العلماء هنا اللغويون والمفسرون أجمعوا على أن الاستثناء له طريقان: المتصل والمنقطع. والمنقطع. لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من أمر بصدقة. فاهتمت نجوى محذوفة يدل عليها السياق ويفهمها العربي بلغته السليمة. إلا نجوى إنسان من أمر بصدقة أو معروف. الذين يرون أن الاستثناء منقطعا، أن الاستثناء منقطع، لا خير في كثير من نجواهم، لكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح فنجواه فيها خير. فكلا المعنيين يصل، وهذا الاقتصاد اللغوي والإيجاز، إيجاز بالحذف. وأنا صراحة أميل إلى الإيجاز بالحذف الأول. لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من أمر بصدقة. سؤال: من أمر بصدقة؟ لماذا لم يقل إلا من حث على صدقة، حث على صدقة أو دل على صدقة؟ شكرا، رائع. لماذا الأمر بالصدقة؟ الأصل أن لا تكون هناك النجوى، أن يتكلم الإنسان جهارا نهارا. إذا كان ولابد، من يتناجى في المجتمع؟ أولياء الأمور، ذو النفوذ، الذي يأمر. والله يا جماعة، خلينا نقول كبير الحي يأمر ويتناجى مع فلان وفلان، يقول يا أخي والله الأسرة الفلانية بحاجة. يعني يفضل أن يتناجى الذي يستطيع أن ينفذ من أمر بصدقة. أما أنت إنسان فقير الحال ولا شأن لك، كيف تتناجى؟ أنت لا تستطيع أن تصل إلى النتائج إلا قليلة. فمن أمر بصدقة كلامه مسموع من المسؤولين، من أعيان القوم إلى غير ذلك. يعني هذا معنى دقيق. وآخر كلمة، الشر في نجواهم إلا من أمر بصدقة. لا، قال لا خير في كثير. نفى الخير ولم يقول الشر في نجواهم، والله تعميم غير دقيق. قرآن لو قال الشر في كل في كثير من نجواهم، لا، حتى ولو تناجوا في نوع من الشرور قد يكون فيه شيء من الخير. فالقرآن دقيق جدا حينما قال ومن يفعل ذلك. قبل ذلك نظرنا أنك سنمشي شويش، من أمر بصدقة أو معروف، ما له المعروف، ما به، من أمر بصدقة أو أمر بمعروف. جيد، قل لي من وين. القرآن كله وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف، يأمرون بالمعروف. إذا أنت تعرفها وأنا أعرفها فتحذف. أو عاطفة هنا. أنا معك، لكن لم يكرر، لم يكرر، فهي معطوفة. والقرآن كله يأمرون بالمعروف، ارتبطت الكلمات في أذهان الجميع، فالقرآن ينزل على معهود خطاب البشر. وحتى الإصلاح مثلا ما ذكر أو أمر بإصلاح بين الناس، لأن أو هنا تقوم باللازم، تقوم يعني باللازم. وأيضا الارتباط الشرطي في أذهان الذهني. نعم، لأن المعروف ده من يؤمر به. بارك الله. طيب، قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. طيب، من يفعل ذلك، من يفعل الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف أو الأمر بالإصلاح بين الناس، أو من يتناجى في هذه المسائل. جميل، من يفعل ذلك، من يفعل الاقتراح الأول أو الرأي الأول الذي ذكرته أولى. من يفعل ذلك، من أمر بصدقة، ومن يفعل ذلك وأمر بمعروف، ومن يفعل ذلك أو أصلح بين الناس. الفعل يعني إذا أردت أن تعيدها إلى من يفعل النجوى في هذه الشؤون فيجوز. يجوز، أنا لا أستطيع أن أغلق. بالعكس، القرآن كلما فتحنا الدلالة ازداد. جيد، سؤالنا الآن إلا من أمر، الفعل أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، ومن يأمر. هنا عدول معجمة عن الأمر إلى الفعل. ومن يفعل ذلك، صحيح، يريد الله تعالى أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال. هذا السر في العدول، طبعا من بين الأسرار. من يفعل ذلك من أمر بالصدقة وأمر بالمعروف أو إصلاح بين الناس، ينتقل من التناجي ويكون كلاما شفويا إلى الأفعال، وهذا المرجو. قال العلماء الانتقال من الأقوال إلى الأفعال. ابتغاء هذه مفعول لأجله. شكرا، رائع. لكن أيضا افتعالة، فيها تكلف وفيها حرص. شكرا، عليك أن تبذل جهدا. إذا أردت أن ينتشر الخير في المجتمع بذل جهدا. ابتغاء يبغي لا يبتغي. فهو يبذل جهدا ليصل إلى مرضات الله، وبالتالي أنت تريد أن تنفع المجتمع وأن تبعد عنه الضرر، فعليك أن تشق على نفسك وأن تبتغي الأجر وتبتغي رضا الله. ابتغاء فيها تكلف. مرضات اسم مصدر ميمي. لو قال ومن يفعل ذلك ابتغاء رضا الله، يجوز. مصدر مرضات، هذه المرضات المصدر الميمي أشد تأكيدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، فيها الذاتية وفيها التوكيد، هكذا يقول العلماء. لما قال محياي، لو قال حياتي صحيحة، محياي زيادة في المبنى والمصدر المبني، المصدر الميمي أشد توكيدا عندما في بعض الأساليب، ومنه هنا. من ناحية الشكلية الكتابية، هي في العادة مرضات بالتاء المغلقة المربوطة، نعم، لكنها في القرآن مفتوحة، لأن رضا الله المفتوح كما يقول بعض الذين يعللون الكتابة المصحفية. مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف، متى؟ لاحقا، لكن فسنؤتيه، السين تفيد التنفيس، صحيح، ولكن سوف تفيد التسويف البعيد. معظم المفسرين قالوا فسوف نؤتيه أجرا عظيما في الآخرة، سوف سوف في الآخرة. يعني هو هم يقولون بأن سوف هذه للبعيد. للبعيد. للمستقبل البعيد. جميل. وإن كان البعض لا يفرق بينهما. جميل. لكن إحنا نقول سياق متى يؤتيه أجر عظيمة، الأجر العظيم يوم القيامة. وحتى في الدنيا. حتى في الدنيا لا مانع أن يؤتيه أجرا ويجازيه خير الجزاء، لكن استعمال سوف التي ترتبط عادة. يا سيدي خلينا نقول عادة وغالبا بالبعيد، الله تعالى يقول لك لا تستعجل الثمرات. أنت أمرت بخير خلاص لا تستعجل، أمرت بصدقة لا تستعجل الثمرات. تعلمنا الأدب مع الله وأن ندخر أعمالنا الصالحة إلى يوم القيامة. إذا جاءك خير فتلك فذلك عاجل بشرى المؤمن، أنت تعمل خير يجيك خير. لكن إذا أجرا عظيمة، النكرتان تفيدان التهويل والتفخيم والتعظيم. نعم. ومن يشاقق الله بالإدغام، ولكن هنا بفك الإدغام، ومن يشاقق الرسول، عفوا آسف، ومن يشاقق الرسول. نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. بعد أن بين أن النجوى لا خير فيها إلا إذا كانت في الخير، وختمها بقوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أتى بشيء يخص النبوة. لماذا؟ قد يقول قائل أنا أبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا يهمني أن أطبق السنة النبوية، ولا أن أكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أمر بالصدقة، وأمر بالمعروف، وأصلح بين الناس، ولا يهمني شيء آخر. أصلح بين الناس ولا يهمني أن أقبل. لا، من يبتغي رضا الله عليه أن لا يشاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقف في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشاقق يعني يكون في الشق غير شق الرسول. نعم، هذا هو المعنى 100%. من يشاقق الرسول يقف في شق غير شق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يفهم منها من يشاقق، أي يعني يتكلف أو يكلف أو يشق على النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. ممكن، لكن أراها بعيدة. يعني يقولون والله لا تشاققني، أي لا تشق علي في فعلك. لا تشق علي، يعني هو تكرار القاف يفيد تكرار العملية. من يشاقق ويخالف ويريد أن ينازع. ومعظم المفسرين الذين قرأت لهم يقولون يقف في شق غير شق الرسول صلى الله عليه وسلم. هو في الحقيقة يشق على نفسه، لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. دعني أقول، أنت بدأت بنكتة لغوية رائعة. ومن يشاق الله، وهنا فك الإدغام، وتلك في سورة الحشر. في سورة الحشر العلماء تعرف ماذا قالوا؟ مرتان وردت من يشاقق الرسول بدون الله، بدون الله. لما يشاقق الرسول وردت في حق المشركين والمنافقين، وهؤلاء كانوا يقفون في شق المشركون في شق غير شق الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. والمنافقون اختاروا لهم هنا مثلا أن يقفوا شقا معاديا. أما التي في سورة الحشر وردت في أهل الكتاب من بني النضير وبني قينقاع، وكانوا يخفون مكرهم. قالوا نحن نعاهدك يا نبي الله. قال الله تعالى من يشاق الله ويخفي شقاقه فإن كذا وكذا، فأدغمها إخفاء لذلك الشقاق. هذا من النكت التي يذكرها الصرفيون. جميل. مجيء هذه الآية بعد السابقة أستاذ محمد ليقول الله تعالى إذا كنت تبتغي مرضات الله حقا فعليك أن تقف في شق النبي صلى الله عليه وسلم وتطبق سنته، ويبين أن الذي عاد وارتد عن دينه طعمة وغيره في الحقيقة يقف في شق بعيد عن شق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو. وأكد من بعد ما تبين له الهدى، وهذا أفضع وأشنع. هو لو كان واقفا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن جهل هو يعني مخالف ومناقض ومشرك، أما أن يتبين لك الهدى يا طعمة يا أيها من تدعي النفاق الإسلام، ومن بعد وضوح بينة الرسول وهو القرآن والسنة والإسلام وانغمس من جديد في الردة. تعرف العلماء ماذا قالوا عنه؟ قال الفخر الرازي في الحديث ما روي أن طعمة بن أبيرق لما رأى أن الله هتك ستره في الآية السابقة وبرأ اليهودي عن طعمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة. انظر عقبته، والله يعلمها. ونقب في جدار إنسان لأجل السرقة، كان يريد أن يسرق، نقب في جدار فسقط عليه الجدار فقتل، لا فمات مشركا مرتدا. نزلت هذه الآية: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم. دعنا نوضح الآن، من بعد، من تفيد الابتداء، الابتداء من بعد تعرفه على الهدى الإسلامي مباشرة، نعم، ووضوحه تبين له الهدى، ولو أنه اتبع القرآن والسنة لهادته إلى الجنة. الجملة التي الموالية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الجملة مؤيدة مؤكدة للجملة الأولى، من يشاقق، نعم، أصلها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى نوله ما تولى، لا، ويتبع غير سبيل. جيد، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع سبيل المؤمنين هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فعلاء الشرط جوابهما واحد. شكرا، كثر خيرك. هذا جمع بين يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، الجواب نوله ما تولى نصلي جهنم. كأنه يقول: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي فعليك أن تتبع طريق المسلمين، وأن لا تشق عصا المسلمين، وأن تبقى في وحدة المسلمين. واضح. فسبيل المسلمين هو اتباع الرسول، حتى ولو توفاه الله فإذا اتبعت المسلمين. أنت تعرف الإمام الشافعي أول من استنبط هذه معروفة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا دليل الإجماع عن المصادر الشريعة، نعم نعم، القرآن، نعم، والسنة، والإجماع والقياس، والقياس المتفق عليها الكبرى. الإجماع هذا دليله، يتبع المفروض سبيل المؤمنين، إذا اتبع غير سبيل المؤمنين انتهى الكلام. فهذا دليل الإجماع كما وافقه على ذلك علماء الأصول. نعم. وسبيل المؤمنين هي كناية عن العقيدة الإسلامية، عن الصراط. عوض ما يقول صراط الله المستقيم قال سبيل المؤمنين، كناية. السبيل هي الطريق، طريق، هي طريق المعتقدات الإسلامية. يأتي الآن واحد يقول: أرفض كل التفسير، أنت تتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الطبري لا يوجد فيه خير، وابن كثير، والرازي، والقرطبي. أنا سمعت هذه الدعوات: يتبع غير سبيل المؤمنين. حبيبي، اتبع سبيل المؤمنين ولا مانع أن تناقش، أما أن نرفض كل التراث الذي يفسر القرآن هذا غير، أو يرفض الحديث جملة وتفصيلة. شكرا. أو يرفض الحديث جملة، يتبع غير سبيل المؤمنين، لا يقف في شق الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. طيب، الجواب نوليه ما تولى، جواب الشرط مجزوم كما ترى، لم يقل نوليه، نوليه ما تولى بحرف حرف العلة، بحرف العلة، نتركه وشأنه، نوليه ونرفع عنه العناية الإلهية، ولا نبالي به بلغة، ولا نعبأ به، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نوليه ونتركه وشأنه، أنت تعرف نكله إلى نفسه. لكن هو قال نوله ما تولى، يعني أنا فهمتها بأنه الشيء الذي هو كان يتولاه ويهتم به نقول أنت وهذا الشيء، نعم هذا هو، نتركه إلى ما يهتم به، نتركه إلى ما يهتم، نوله ما تولاه وجعله شطره. هناك من تولى شطر عبادة الشيطان، هناك من يتولى شطر العلمانية والفصل نهائيا بين حكم الإسلام والمجتمع. نوله ما تولى مع الدعوات الهدامة، نوله ما تولى، وانظر إلى الجناس الاشتقاقي، نوله ما تولى ونتركه وشأنه فيما يريد، ونصله جهنم. والنتيجة عندما يوله الله ما تولى، النتيجة يصله سبحانه وتعالى جهنم، وندخله جهنم. ما الفرق بين ندخله جهنم ونصله جهنم؟ ندخله ونصله، ونصله واحد. ولو قال ندخله جيد، لكن نصله نذيقه الصلاة، الإصلاء بمعنى يحترق ويتسعر به المشهد في جهنم. بقي أن أشير، المسلم ماذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم قل: يا ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا تكلني. هو كأنه يقول نكله إلى ما تولى، ونتركه ونرفع العناية عنه، ونصله جهنم، والنتيجة وساءت مصيره، وساءت جهنم مصيره. الفاعل هنا محذوف قولا واحدا مصيرا تمييز تمييز لمن؟ لجهنم المحذوفة وساءت جهنم مصيرا ومنقلبا ومرجعا له بهذا المعنى يعني. بارك الله فيك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. هذه الآية توقف عندها المفسرون في شأن البحث عن أرجى آية في القرآن. صحيح. وأعظم آية في مسألة رجاء الغفران من الله سبحانه وتعالى. وتحدث في إن الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. حتى ما ذكر الشرك. نعم. يغفر الذنوب جميعا. هنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم. يعني قدم عدم الغفران للشرك ثم قال ويغفر ما دون ذلك. نعم. وهذه كما تفضلت من أعظم آية الرجاء، لأن الله تعالى يقول لك ابتعد عن الشرك وأنا أتصرف فيما بعد الشرك، لكن المشيئة مفتوحة. أنا عجبني أحد المفسرين حينما قال لماذا لم يقل جل جل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما تزال المشيئة مفتوحة. لا يأتين إنسان ويقول أنا يا رب لا أشرك بك متعمدا، لا أشرك بك ولكن أحب الزنا وأحب الربا وأفعل وأفعل وأفعل. لمن يشاء تحدد، واضح؟ لمن يشاء أن يغفر. لمن يشاء الله. نعم الله قول وليس الواحد. لمن يشاء هو. لا لا لا أبدا أبدا، هذا رأي المعتزلة ورأي الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا إذا لم يوفقه الله إليه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نرد الآية هذه إلى الآيات. أبدا ويغفر هو لمن ما دون ذلك لمن يشاء هو سبحانه وتعالى. هذا قول كل العلماء والمفسرين من أهل السنة. دعني أقول إن الله لا يغفر أن يشرك به فلان. أن يشرك به بغض النظر. بغض النظر هذا المشرك لا قيمة له أن يذكر. المشرك لم يلتفت إليه القرآن، أتى بالفعل لما لم يسمى فاعله. هذه الآية من أعظم آيات الرجاء، والمسلم بالعكس يقول يا رب اغفر لي ما أخطأت فيه، أنا لا أشرك بك شيئا، ولكن يتضرع إلى غير ذلك ولا يستحل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه تفتح المشيئة، المشيئة تقول القول النهائي في المغفرة. نعم. مجيء هذه الآية هنا يثبت أن الذي شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين فيه جانب من الشرك. مجيء هنا تقول بأن الذي ارتد عن المسلمين هو في الشرك، والله لا يغفر للمشركين. هذه واحد. بقي الآن اقرأ لي النهاية لهذه الآية. أنت تعرف هذه الآية سبقت في سورة النساء. نعم نعم، وردت مرتين في سورة النساء. سبحان الله. ايه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآن ضل ضلالا بعيدا. نفسر النهايتين ونحن في سورة النساء. لماذا ثمت في الآية أظن 45 قال فقد افترى إثما عظيما؟ الآية هناك كانت تتكلم عن شرك أهل الكتاب. شرك أهل الكتاب، بعضهم لا يشركون وبعضهم يشرك. شرك أهل الكتاب طوائف تقول من اليهود عزير بن الله، وطوائف من النصارى تقول المسيح ابن الله. نعم. افتراء على الله. هذا شرك افتراء. الله تعالى لم يتخذ عيسى ولدا ولم يتخذ العزير ابنا ولا ولد. شركهم ناجم عن افتراء، فقال ومن يشرك بالله فقد افترى افتراء عظيمة، أو فقد افترى إثما عظيما أو مبينا. هنا المنافق وإخوته من المشركين لم يتبع سبيل المؤمنين. الذي لا يتبع سبيل المؤمنين أين ذهب؟ سبيل المشركين، السبيل آخر، سبيل المشركين. كلما ازداد شركا ازداد ضلالا بعيدا. هنا انظر الآية، ضلال وين يكون يا أستاذ محمد؟ ضلال، ضل عن الطريق، يعني ليس الطريق الهدى. عادة الطريق ضل الطريق يكون في الصحراء، يكون في أي جهة لم يهتدي إلى المكان. صحيح. أنت تريد أن تذهب إلى هذا المكان، نقول ضل عن الطريق، انحرف عنه. صحيح. هؤلاء لأن لأنه سبقها ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهو اتبع سبيل أخرى غير سبيل المؤمنين. صحيح. إذن ضل ضلالا بعيدا. رأيت كيف يوجه المتشابه اللفظي؟ واضح واضح جدا. بقيت آخر لطيفة، هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، والأولى أظن في الآية 45، ثم جاءت هذه. أي آية هذه؟ هذه 116. شكرا. بينهما آيات، ومن قتل مؤمنا خطأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا. تعرف أن العلماء اختلفوا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا يغفر الله له أم لا يغفر له؟ حتى إذا تاب. حتى إذا تاب، من يقتل مؤمنا متعمدا. مجيئها بين إن الله لا يغفر أن يشرك به وإن ويغفر ما دون ذلك، يجعل يرجح أن الذي يقتل متعمدا ثم يتوب توبة نصوحا يقبل الله. سبحان الله. هذه من لطائف الآيات في وضعها. كأن الله يلمح، تكلم يغفر لمن يشاء ممن لم يشرك، ثم أتى يغفر لمن يشاء لمن لم يشرك، وجاء القاتل العمد بينهما. قال العلماء هذا من المرجحات في الإحكام، والله أعلم. سبحان الله. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الدون هنا الأقل. نعم. صحيح؟ نعم. ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ليس ضلالا مبينا، وليس ضلالا قريبا، بعيدة. لماذا بعيدة؟ ما الذي يوصفه في البعد في الكرة الأرضية؟ المسافة. المسافة، شكرا. ما دمنا سبيل غير المؤمنين وضل عنها فهو بعيد. لو قال مبينا أي واضحا، لكن البعيد أقرب. إن يدعون من دونه إلا إناثا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هنا بدأ في تفصيل نوع شرك المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنافق الذي ارتد وذهب إلى مكة أصبح مشركا مثلهم. هؤلاء المشركون ما نوع شركهم؟ بدأ يفصل. إن يدعون من دونه إلا، طبعا إن هنا ما شكرا، ما يدعون من دونه إلا إناثا. لماذا قال عنهم إناثا؟ العرب هم الذين كانوا يسمون آلهتهم بتسمية الأنثى. هذه عزة، منا سمي لي ثالثة الأخرى، نائلة. إساف. لديهم بعض الأسماء المذكرة. نعم. لكن غالبيتها في إناث. لا، ويسمون الملائكة، يسمون الملائكة تسمية الأنثى. نعم. يقولون الملائكة بنات الله. صحيح. فالله تعالى قال إن يدعون من دونه إلا إناثا، والأنثى عادة ضعيفة، يعني هو ليس تفريقا بين الرجل والمرأة، لا، إنما الأنثى ببنيتها أضعف من بنية الرجل. فالله تعالى يستهزئ بهم ويتهكم بهم. إن ما يدعون إلا إناثا، جيد، يدعون أم يعبدون؟ إن في النفي أقوى من ما، صحيح؟ شكرا. إن أقوى قولا واحدا. إن هو إلا نذير، إن أنا إلا نذير. نعم. وفي العادة تأتي مع أسلوب الحصر والقصر، صحيح؟ نعم. نعم، تأتي مع أسلوب الحصر والقصر. سؤال مطروح، إن يدعون من دونه إلا إناثا، لو طلبت منك أن تعوض إن يدعون، ماذا تقول؟ فعل آخر، إن يعبدون. هذا هو المعنى. هذا هو المعنى الدقيق، إن يعبدون من دونه إلا إناثا. لماذا عبر بالدعاء عن العبادة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة. نعم. أولا الدعاء هو أعظم العبادة. أنت الصلاة ماذا تفعل؟ يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اغفر لنا ذنوبا. الصلاة مخها العبادة، الدعاء هو مخ العبادة. اثنين، من يعبد جهة معينة إلها ماذا يرجو منه؟ لابد أن يدعوه. تخيل عبادة بدون دعاء فارغة. ولو أحيانا يأتي لفظ الصلاة للدلالة على الدعاء. نعم. وصلي عليهم. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. نعم. فهنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل اعبدوا الله أو، يعني دائما الدعاء بمعنى العبادة. ففضل، وهذا إذا جينا البلاغة، استعارة تصريحية عبر عن العبادة بالدعاء. نعم. إن يدعون من دونه، من دونه يعني آخر، أي غيره، غيره إلا إناثا، إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. جيد. إن يدعون إلا حصر وقصر. صحيح. الحصر والقصر معناه لا يدعون إلا إناثا، فلماذا يدعون الشيطان؟ هذه الجملة الثانية مكررة لمعنى الأولى، هو كأنه يقول إن يدعون من دونه إلا إناثا، في الحقيقة إن يدعون إلا شيطانا، هي لا، يعني معنى ذلك أن هذا حصر ادعائي وليس لا حقيقي. حصر ادعائي، لا لا، هو حصر حقيقي، هو حصر حقيقي، لكن الله يريد أن يبين لك كأنه قرب لك المعنى. قال إن يدعون من دونه إلا إناثا، صحيح؟ في الحقيقة إن يدعون إلا شيطان، لأنهم بعبادتهم للأصنام هم يدعون يعبدون الشيطان. الثانية مؤكدة للأولى، تزيدها شناعة، تعطيها لفظا آخر، تعطيها أيوة صفة أخرى، أعطتها صفة. لأنك أنت عادة لما تستعمل الحصر والقصر، ها؟ لما تستعمل الحصر والقصر، لما نقول إياك نعبد أي لا أعبد غيرك، هذا حقيقي، هذا قولا واحدا. أنا معكم إن يدعون إلا لكن إناثا، لكن هم يدعون إناثا ويدعون ذكورا أحيانا ويدعون شياطين ويدعون شكرا أصنام، في كل ذلك يدعون شيطانا. أنا معك، يعني لو اعتمدنا وقلنا ادعائي أنا أوافقك، إناثا لا، هناك يعبدون نارا أيضا، يعبدون بقرة، لكن في النهاية يؤول الأمر إلى أنهم يعبدون شيطانا. يعني ما الذي يدعوهم إلى عبادة الأصنام؟ الشيطان يزين لهم. فالله عطفها ليبين حقيقتها. جيد، إن يدعون إلا شيطان، كلمة شيطان من أي جد كما تفضلت؟ فعلان؟ لا لا، فعلان ولا فعال، تقصد الوزن. الوزن، الوزن. أنا أتكلم من شطنة، شطنة بمعنى بعودة، بعودة، بعودة. ونقول بئر شطون، بعيدة القعر. شكرا. بعيد عن ماذا؟ عن الحق والخير. الشيطان لأنه ضل ضلالا بعيدا، فبعد ابتعد عن الخير، فسماه الله ليس شاطنا ولا شطون، شيطان. شيطان، وفيها مبالغة، الألف والنون تدل على المبالغة، على المبالغة عن البعد عن الخير. ركز معي، إلا شيطانا مريدا. ما معنى مريدا؟ متمردا. متمردا نقول هو شيطان مارد باسم الفاعل، ومريد مبالغة، مرد، فهو مارد ومريد، وبعضهم يقول مرودة. جيد، ما معنى شاب ولا أمرد؟ سأل عشيرته أمرد، لم تبلغ لحيته أو لم يعني تكمل وجهه كما يقال. جميل، لا. نعم، يعني صغير السن، صغير السن. أترك هذه الكناية، لكن لما نقول فلان أمرد، أمرد أي لا شعر، لا شعر له، تجرد من الشعر. صحيح، فكل أمرد يكون أملس. هذا صرح ممرد من قوارير. ممرض يعني يكون أملس، لا يوجد به شيء. جيد، الشيطان المريد هو أمرض من الخير. سبحان الله، هو أبعد، لا يوجد فيه ذرة خير، لا خير فيه، تجرد من الخير كتجرد الأمرض من الشعر. يا سبحان الله، هذا هو المعنى الدقيق. عندما نفسر المريد فهو متجرد عن الشر. إذن الآن نعمل، الشيطان بعيد عن الخير، والأمرض والمريد لا خير فيه، متجرد عن الخير. يعني كيف نطيع شيطانا بهذه الصفة؟ وقال لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لعنه الله، الله لعن الشيطان. جميل، لكن هذه جملة، هذه جملة، والجمل بعد النكرات صفات، صفات، صفات مريدة قصدك أنت، شيطانا مريدا. نعم، شيطانا، شيطانا مريدا لعنه الله. أنا معك، خلص، جملة لعنه الله نقدرها، إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعينا، ملعونا، ملعونا، لعينا، موجود في القرآن، لعينا بمعنى صفة، صحيح؟ لماذا لم يقل الله إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعينا أو ملعونا؟ أتى بها بالصيغة الفعلية لسببين على الأقل، يعني الله يعلم ألف سبب، لكن أنا نعلم. لعنه الله صفة للإعراب، ها؟ ولعنه الله دعاء عليه. فأنت تستطيع أن تعربها صفة وأن تعربها دعاء عليه، هذا رقم اثنين. ثالثا، لو قال إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعينا وقال لأتخذن، الله يريد أن يعطف وقال على لعنه الله، فيصير صفتين، يصير له معنيان، معنيان، جملتان صفتان. أنا معك، تصير الجملة الأولى متى لعنه الله؟ عندما أبى للسجود لآدم. صحيح. منذ ذلك الزمن وقال لأتخذن نصيبا مفروضا، فهو لعنه الله جملة فعلية، وقال لأتخذن منذ ذلك الزمن، اتضحت أستاذ محمد؟ واضح. بينما لو قال لعينا هو يريد أن يعطف وقال لأتخذن على الجملة الفعلية. طيب، أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ما المقصود؟ متى قالها؟ قالها عندما قال له أخرج منها فإنك رجيم، قال لأتخذن من عبادك يا ربي نصيبا مفروضا. جزء النصيب، جزء، فريقا، مفروضا أي أقتطعه. ما معنى الفرض؟ القطع، أقتطع من عبادك يا رب نصيبا أغويهم وأضلهم إلى غير ذلك. بالله عليك كلمة سورة نصيبا من أين أتى بها الشيطان؟ من الميراث. من الميراث وحتى المفروض. وحتى المفروض نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة. الشيطان يعني فعلا لعين. هو قال يا ربي أنت أعطيت الأنصبة للعباد وخصصت كل واحد بنصيب، أنا سأتخذ ميراثي هو نصيب من عبادك. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. يعني أتاها من نفس عبارة القرآن، لا أتخذن من عبادك ميراثي منهم أن أتخذ نصيبا من أبناء آدم. سبحان الله. نعم، ولذلك هذا من تجاذب الألفاظ في بناء السورة الواحدة. ولا أضلنهم، بدأ الآن يبين كيف تتخذ نصيبا مفروضا. واحد، ولا أضلنهم. ثانيا، ولا أمنينهم. ثالثا، ولا أمرنهم. أمرنهم فليبتكن أذى العنب. رابعا، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. فليغيرن خلق الله. الآن بعدما قال لا أتخذن، جيد نضيف شيئا، لا أصطفين، لا أتخذن، ماذا ترى في اتخذن؟ اتخاذ، القوة، اتخاذ، فيها قوة، فيها تكلف، وفيها الخاء، وفيها الدال، وفيها فيها افتعال، فيها افتعال. إذن الشيطان وضع هدفه، هو يفتعل ويشق على نفسه ليغوي بني آدم. بدأ يشرح كيف يغوي بني آدم بالإضلال. أضلنهم، لا أضلنهم، وانظر ماذا لاحظت، اللامات، كم لامات الأمر، لامات الأمر تدل على ما، لا لا، لامات التوكيد، ها، لا لا لا أضل، نعم آسف، لا أضلنهم، نعم، نعم، ولا أمنينهم، ولا آمرنهم، ولا أمرنهم، والنونات المثقلة، شكرا، تفيد ماذا؟ التوكيد، تفيد إصرار الشيطان على إضلال بني آدم. هو مصر، يريد أن يحقق رسالته. والله لو أن الناس أخذوا الإصرار على العبادة كما أخذها إبليس كان كنا قد نجحنا. طيب، يضلنهم عن ماذا؟ عن طريق، عن طريق المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أمنينهم، يعني أجعلهم يعيشون في الأمان الكاذبة. أمنينهم، الأمنية تتحقق؟ ما تتحقق عادة، لا، الرجاء يتحقق. الأمنية تكون كاذبة عادة، فضفاضة. نعم. ولا آمرنهم فليبت، فلا يبتكن، هكذا، نعم، فلا يبتكن، فلا يبتكن آذان الأنعام. ولا آمرنهم، أمرا أصبح للشيطان سلطة. آمرنهم فلا يبتكن، تعرف التبتيك، التبتيك في اللغة العربية، والبتك هو شق آذان الأنعام وليس التكبيت. لا لا، غير هذا، كبت، والآن بتك، لا يبتكن تبتيكا، لا يشق، لا يشقن، كيف نقول، آذان الأنعام. أنت عارف كيف في آية في سورة المائدة سنصلها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كانوا الشيطان يسول لهم هذه ولدت خمسة بطون خلاص تثقب ولا وتترك وتقرب إلى الآلهة. هذا كله أوامر شيطانية، ما أنزل الله بها من سلطان، وأعطاهم بعض المحرمات، والله قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ونفصل فيها إن شاء الله. طيب، وليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الآن بدأهم بتبتيك آذان الأنعام وشقها، وهذا تغيير من خلق الله. بدأ الآن بعدما جربهم في الأنعام في عبادتهم للأصنام، قال لا، أمرهم بتغيير خلق الله بشكل عام، وهذا ينطبق على كل شيء. الوشم تغيير خلق الله، تزين الرجل ويتشبه باسم مثل المرأة، هذا تغيير خلق الله، تشبه المرأة بالرجال خلق الله. والآن الذين يحدثون التغييرات الجينية في الإنسان، هذا أمر بتغيير خلق الله، كل هذا من عمل الشيطان وتسويله وتزيينه. قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. انظر، لم يقل له ومن يحب الشيطان ومن يسمع ومن يتخذ الشيطان، هذا رد على هو، لأتخذن من عبادك، لما قل لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يوسوس إلى أن يصبح ذلك الإنسان العاصي في تحت تصرف الشيطان، يتخذه وليا. طيب، ما قرئت برفع الشيطان ومن يتخذ الشيطان وليا، يعني الشيطان الذي، لأنه هو قال لأتخذن، الشيطان سيتخذ. نعم، الشيطان هو الذي سيتخذ، توجيهك لغويا، ومن يتخذه الشيطان وليا فقد خسر، يجوز على أن تكون من موصولة فقط، لكن ما سمعتها في من القراءة، من موصولة وتتضمن معنى الشرط، تتضمن، لكن أنت تقصد من يتخذ الشيطان وليا، وعلى حذف يتخذه، لا، ومن يتخذ الشيطان وليا، جيد. ومن يتخذ بالجزم بجزم تقصد الفاعل، لكن ما سمعت الفاعل الشيطان، الشيطان وليا، والمفعول وليا، لكن الموجود عند جميع الله أعلم في القراءات المشهورة ومن يتخذ الشيطان وليا، واتخذ ينصب مفعولين، الإنسان الذي يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا. انظر هنا بعيدا ولا مبينا؟ مبينا، خسرانا كبيرا. خسر الفعل خسر في اللغة العربية خسر خسرا، ها نبالغ، خسر خسارة أو خسارا خسارة خسران، خسران خسران هو أعظم شيء، مثل رضي رضوان الله، والخسران هو أكبر الخسران. من ما معنى يتخذ الشيطان وليا؟ يأتمر بأم أنت وليك فلان، صديقك، تتولى يتولى شؤونك، تأتمر بأمره، تحبه، هذا هو الولي. ومن يتخذ الشيطان قريبا ويناصره فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني ما لا يزال القرآن هنا تعليق قرآني، هو قال لا أمنينهم، القرآن قال يعدهم، وفعل المضارع يفيد التجدد، التجدد والاستمرار. يعدهم، وعوده كلها كاذبة، تقول ويمنيهم وأمانيه أيضا باطلة وفيها غرور، تؤدي إلى ماذا؟ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. جميل، وأسلوب قصر وحصر. وما يعدهم الشيطان إلا غرور. أحد المفسرين قال يعدهم وعد أمنية غرور، وعد زائد أمنية يصل بك إلى الغرور. لا إله إلا الله. نعم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك الذين تم وصفهم بالنعوت السابقة، من يمنيهم الشيطان ويضلهم الشيطان ويتبعونه، أولئك في بعد مكانتهم عن الخير والجنة والصلاح. ماذا قال؟ مأواهم جهنم، مأواهم مصيرهم، لا مأواهم هذا أسلوب تهكمي، لأن الإنسان يأوي إلى جهة يستريح فيها، يستريح فيها ويطمئن، هم مأواهم الذي يرتاحون فيه جهنم. لا إله إلا الله. ولا يجدون عنها محيصة. جيد، مأواهم منع الجملة، مأواهم جهنم مبتدا وخبر، شكرا، اسمية. في غير القرآن ولا محيص لهم، اسمية. قال ولا يجدون، لماذا ولا يجدون؟ إذا فتشوا يفتشون لا يجدون، يا سبحان، يعني يبحثون يبحثون وينقبون لن يجدوا محيصا. والمحيص المخرج، المهرب. حاص يحيص حيصا وحياصا كما وحوصا وحوصا، نعم، فيها مصادر ما شاء الله. يعني بحث عن المخرج. ولذلك يقول فلان وقع في حيصة بيصة، ما معنى حيصة؟ في ضائقة لم يجد منها مخرجا. هؤلاء يفتشون فلا يجدون مخرجا ولا محيصا. والعادة أن فعل الحيصة تستعمل عند الحمر الوحشية. نقول الحمر الوحشية تبحث عن المحيص. شبههم بالأنعام. لا إله إلا الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمتم وفضلتم وتفضلتم، جزاكم الله خيرا. في الحلقة القادمة سنبدأ والذين آمنوا وعملوا الصالحات بإذن الله. إخواني أخواتي، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم بحول الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.